يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر للذنوب التي تحل النقم، واغفر للذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تهتك العصم، واغفر للذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر للذنوب التي تعجل الفناء، واغفر للذنوب التي ترد الدعاء، واغفر للذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر للذنوب التي تظلم الهوى، واغفر للذنوب التي تكشف الغطاء. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك أن ترحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.